الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب لا، يعني باب لا النافي للجنس. ومعنى النافي للجنس يعني تنفي جميع ما تحتها من أنواع. فمثلا تقول لا سيارة في البلد، يعني لا يوجد فيها أي نوع من أنواع السيارات. وتقول لا طبيب في المستشفى، يعني لا يوجد أي طبيب من أنواع التخصصات في المستشفى. لذلك نافي الجنس تنفي ما تحتها من أنواع. ثم قال: اعلم أن لا تنصب النكرات بلا تنوين. يعني ما هو عمل لا؟ لا النافي الجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول لا رجل، لا نافي الجنس رجل اسمها منصوبة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، موجود خبرها مرفوعة مترفعة الظاهرة على آخره. ولا يشترط فيها، ولا يشترط أن يكون اسمها نكرة. فلو قلت لا زيد في الدار، نقول لا تعمل هنا لا عملها، وإنما زيد مبتدأ، وإنما زيد مبتدأ وفي الدار خبر، وفي الدار زيد مبتدأ وخبر. وكذلك يشترط أن يكون خبرها نكرة، فلا تقول لا رجل الموجود، وإنما تقول لا رجل موجود، وتقول لا عالم موجود، وهكذا. لهذا قال: اعلم أن لا تنصب النكرات، يعني في الأسماء، بغير تنوين. فلا تقول لا رجلا في الدار، وإنما تقول لا رجل اسم لا مبني على الفتح، لا رجل. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام لا: إما أن تباشرها ولا تتكرر، فهنا يجب فيها النصب، تقول لا رجل في الدار، ومثله قوله سبحانه: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله، لا نافي الجنس، إله اسم لا مبني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء، والله بدل عن حق. ومثلها أيضا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهنا لا باشرت الاسم، يعني لم يكن بينها وبين الاسم فاصل، وكذلك لم تتكرر لا، فلم نقل لا رجل في الدار ولا صبي مثلا. واضح؟ فهذا القسم الأول إذا كانت مباشرة لها ولم تتكرر. القسم الثاني قال: فإن لم تباشرها وجب الرفع والتكرار، مثل لا في الدار رجل، رفعناها لأن الاسم ابتعد عنها فأصبح العمل ضعيف، فنعربها مبتدأ وخبر. لا في الدار رجل، في الدار خبر مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر. واضح؟ ومثلها لا في الدار رجل كقوله سبحانه: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فيجب الرفع. وإذا رفعناها يجب أن نكرر أيضا لا، فنقول لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وتقول لا في الدار رجل، ويجب أن تقول ولا امرأة، لأن العامل ضعف فلابد أن تكررها مرة أخرى. القسم الثالث قال: فإن لم تباشرها، القسم الثالث فإن تكررت، يعني أتتنا أكثر من مرة، ومعنى الكلام فإن تكررت وباشرتها جاز إعمالها وإلغاؤها، مثل قال لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ومثلها أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. فيصح أن تقول لا حول ولا قوة، ويصح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها أيضا قوله سبحانه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة يجوز، ولا أيضا ولا بيعا ولا خلة ولا شفاعة وهكذا. وكما قال سبحانه أيضا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويصح لا لغوا فيها ولا تأثيما وهكذا. إذن عندنا لا تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون لا مباشرة لاسمها ولم تتكرر، يجب النصب. القسم الثاني ما باشرتها ضعفت فيجب الرفع ونكررها لأنها ضعيفة. القسم الثالث تكررت يجوز فيها، وقد باشرتها أيضا يجوز فيها الرفع الإلغاء ويجوز فيها الرفع. نعم، الله أعلم.